السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد أن قضينا عددا من هذه الدروس فيما ينبغي أن يكون من السلوك الصحيح مع الله تعالى في العبادة والمجاهدة وغير ذلك مما تكلمنا عليه في شرح العقيدة الطحاوية، استخرت الله تعالى أن أعود اليوم إلى شرح الأسماء الحسنى مرة أخرى، حيث قطعنا ما يقرب من 10 دروس بين الانتهاء من درس اسم الله تعالى القدير إلى يومنا هذا، وهذه دروس كافية في أن نعود مرة أخرى إلى الأسماء الحسنى وحتى نستكمل هذه الدروس في معرفة الرب سبحانه وتعالى، إذ هي الدين الذي ينبغي كما ذكرنا ألا يفرط في أحد. واسم الله تعالى الذي سيق إلينا اليوم هو اسمه السميع سبحانه وتعالى. وكما هي البداية نشرح هذه المعاني اللغوية ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى بها، أي بهذه المعاني، ونذكر شيئا في هذا السياق، ثم نعود إلى منهجنا الذي ساقه الله تعالى إلينا في دراسة الأسماء الحسنى. اسم الله تعالى السميع من أهم الأسماء التي تدخل في معنى المراقبة لله تعالى والمجاهدة للنفس على ألا يخرج من المرء لله تعالى إلا ما يقع من الله تعالى الموقع الحسن الذي يود المرء أن تكون له عاقبته الحسنى في الآخرة وفي الدنيا كذلك. وهو من أهم الأسماء التي تعين المرء على تلك الحالة من مجاهدة النفس على أحسن التصرفات التي يود أن تصعد إلى الله تعالى. فإذا ما تعبد به المرء ربه ودعا به المولى سبحانه وتعالى تحسنت أعمال أقوال جوارحه، هو واسمه البصير كذلك سبحانه وتعالى. فنبدأ في هذا الكلام ونشير إلى تلك المعاني سريعا، ثم بعد ذلك إن شاء الله نعود إلى ذلك المنهج الذي أشرنا إليه. المعنى اللغوي السمع للإنسان وغيره هو حس الأذن أو ما وقر في الأذن من شيء. حس الأذن يعني ما تحس به الأذن من شيء تسمعه. ورجل سميع أي سامع، ولكن سميع صيغة مبالغة، إذا كان كثير الاستماع لما يقال وينطق، كقوله تعالى سماعون للكذب. السميع على وزن فعيل من أبنية المبالغة كما يقول علماء العربي. قال الزجاج بعد سميع يعني كثير الاستماع، يعني يستمع لما يقال. وقال الزجاج علماء العربية تكلم في معاني القرآن الكريم، يقول ويجيء في كلامهم اسم السميع بمعنى المجيب، يعني سمع بمعنى أجاب. وقد ورد هذا الاسم المشرف في الكتاب العزيز كما يقول الشيخ هنا في الكتاب العزيز 45 مرة، منها قوله تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا الله هو السميع العليم، وقال تعالى إن الله سميع بصير، وكذلك ورد قوله إنه سميع قريب، وقوله تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المعاني التي نشير إليها سريعا. أما معنى الاسم في حق الله تعالى، معنى اسم السميع في حق الله تعالى، يقول ابن جرير الطبري في تفسيره وقوله وهو السميع البصير يقول جل ثناؤه واصفا نفسه بما هو به، وهو يعني نفسه السميع لما تنطق به خلقه من أقوال أو من قول، يعني الله تعالى يسمع ما تنطق به ما ينطق به خلقه جميعا. وقال الخطابي رحمه الله تعالى في هذا المعنى السميع بمعنى السامع، يعني السامع لأقوال خلقه أو السامع لأصوات خلقه جميعا، الإنسان والجان وغير ذلك من الأصوات كلها مسموعة للرب تعالى، كما سنبين هذا المعنى الجميل في هذا الاسم المشرف. إلا أن السميع أبلغ من السامع كما ذكرنا في قدير، أبلغ من قادر، لأن سميع من صيغ المبالغة في العربية كما هو، كقولهم عليم من عالم فهو أبلغ من عالم، وقدير من قادر. والسميع هو الذي يسمع السر والنجوى، وسواء عنده الجاهر والخفوت، أن تجهر وأن تخفت بقولك، والنطق والسكوت. وقد يكون السماع كما ذكرنا بمعنى القبول والإجابة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع، يعني من قول لا يستجاب له كما قال ومن دعوة لا يستجاب لها تفسيرا لهذا المعنى. فيكون قوله اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع أي أعوذ بك من دعاء لا يستجاب. ومن هذا قول المصلي إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، يعني قبل الله تعالى حمد من حمده، سمع الله يعني أجاب قبل سبحانه وتعالى. يكون معنى السمع هنا بمعنى القبول والإجابة. ابن القيم ذكر للسمع أربعة درجات، يقول أو أربعة معاني. قال ابن القيم فعل السمع يراد به أربعة معان، أحدها سمع إدراك ومتعلقه الأصوات، والثاني سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني، والثالث سمع إجابة وإعطاء ما سئل، والرابع سمع قبول وانقياد. نذكر هذه المعاني حتى نرى ما يتعلق فيها بالله جل وعلا وما يمكن أن يتعبد المرء به ربه ويوحده به ويدعوه به وتظهر به كما ذكرنا في معنى الأسماء، تظهر به أي بهذا الاسم وتوحيد الله به ودعائه به، تظهر آثار هذا الاسم على المرء في سيره مع الله سيره مع الخلق، وكيف تتهذب أخلاق المرء وعبادته في الظاهر والباطن معرفة هذه الأسماء الحسنى، وكيف يتقرب لله تعالى بها، وكيف يحب ربه سبحانه وتعالى عندما يعرف تلك المعاني في حق الله، ثم كيف يكون في أدبه وعبادته وغير ذلك بما يظهر من آثار على هذا المرء الذي قد عرف ربه بتلك الأسماء. المعنى الأول الذي أشار إليه ابن القيم يقول: فمن الأول يعني الذي هو سمع الإدراك والذي هو متعلق بالأصوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا سمع إدراك للصوت، وقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ومن الثاني وهو الذي ذكره وقال سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني، يعني يتعلق المعاني، يقال فلان سمع هذا القول، سمعنا يعني فهمنا ما تريد وعقلنا هذا الكلام، منه قوله تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني فهموا وعقلوا. ليس المراد سمع مجرد الكلام بل سمع الفهم والعقل، ومنه سمعنا وأطعنا، إذا كان سمعنا بمعنى أطعنا أو سمعنا بمعنى فهمنا، فإن كانت بمعنى أطعنا فهو تكرار للتوكيد أطعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يعني أطعنا وأطعنا، أجبنا وأطعنا، أو فهمنا وأطعنا. ومن الثالث وهو سمع الإجابة والإعطاء، قوله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. والحديث الذي ذكرنا: أعوذ بك من قول لا يسمع. والحديث الآخر وهو وارد في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسمع، يعني اللهم أجب وأعطي، أي أجب وأعطي ما سألتك يا ربي. والرابع منه قوله تعالى: سماعون للكذب. سماعون هنا يعني قابلون للكذب ومنكرون ومنقادون له غير منكرين. وعلى أصح القولين في تفسيره في تفسير قوله تعالى: وفيكم سماعون لهم، أي فيكم ناس يقبلون قولهم وينقادون له، أي قابلون ومنقادون لأقوال الكفرة. ومن معاني السميع المستجيب لعباده إذا توجهوا إليه بالدعاء. بعد أن ذكرنا هذه الأربعة أخذنا منها هذا المعنى، ننظر فيه وأستكمل به بقية الكلام. أنه سميع لعباده، يعني إذا توجهوا إليه بالدعاء وتضرعوا له أجابهم سبحانه وتعالى. ونحن نحفظ هذه المعاني حتى إذا جئنا لفهم آثار هذه المعاني على ما ينبغي أن يكون المرء في علاقته بالله تعالى يعلم، لما يقال له إن الله سميع يعني هو المجيب، يعني كيف تكون علاقتك بالله تعالى علاقة الدعاء والتضرع إذا أردت الإجابة وإذا أردت العطاء من الله تبارك وتعالى إلى آخر ما سنذكر إن شاء الله تعالى. وقد ورد اسم الله تعالى وتسمعون السميع مع البصير ومع العليم ومع القريب، وهي تدل في مجموعها على تلك القوة لهذه المعاني إذا اجتمعت، بمعنى إذا قلنا سميع وعليم فهي أشد في معرفة الرب سبحانه وتعالى وفي قوة المعنى وفي ظهور آثار ذلك على العبد من قولنا السميع وحده أو البصير وحده أو العليم وحده أو القريب وحده. لذلك يقول: وهي تدل على الإحاطة بالمخلوقات كلها سمعا لها ونظرا إياها وعلما بها، والرابع وقربا منها. لذلك يقول: وأن الله محيط بها لا يفوته شيء منها ولا يخفى عليه، بل الجميع تحت سمعه وبصره وعلمه وقربه سبحانه وتعالى. وفي ذلك تنبيه للعاقل، هذه كلمة سريعة نعود إليها بعد ذلك إن شاء الله تعالى، وتذكير كي يراقب نفسه وما يصدر عنها من أقوال وأفعال، لأن خالقه وربه لا يخفى عليه شيء منها سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه محصيها عليه ثم يجازيه بها في الدنيا والآخرة، كذلك في الآخرة إن خيرا فخير إن شرا فشر. ومن آثار، نبدأ في آثار هذا المعنى وهو معنى السمع لله تعالى، أن سمع الله تبارك وتعالى ليس كسمع أحد من البشر، وإذا أثبتنا لله تعالى الصفات فالقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإشارة إلى هذا لأن من نفى صفات الرب سبحانه وتعالى وفسرها أولها ينفي هذه المعاني. الأصل أن عقيدة أهل السنة أن هذه الأسماء نؤمن بها كما جاءت عن الله تعالى بغير تحريف ولا تأويل وبغير تمثيل ولا تشبيه. لذلك يقول هنا: قد نفى الرب سبحانه وتعالى المشابهة عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن سمع الله تعالى وبصره مستغرق لجميع المسموعات والمرئيات، لا يعزب عن سمعه مسموع وإن دق وخفي سرا كان أو جهرا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انظر إلى هذا المعنى، سيدة عائشة تقول جاءت المجادلة، يعني هذه المرأة التي تشتكي زوجها إلى الله تعالى وتشرح حالها للنبي صلى الله عليه وسلم ليفصل لها فيما وقع من زوجها إليها. تقول السيدة عائشة هي في جانب البيت، يعني في جانب الحجرة قريبة، يعني ترى وتنظر إليها وتسمع الكلام، تقول: أنا ما كنت أتبين كلامها وسع. لذلك تقول في الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، أنا في البيت ولم أسمع وإذا بقول الله ينزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وفي رواية: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء سبحانه وتعالى. هذه الأولى. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. سبحانه وتعالى، كأن الناس ترفع أصواتها ليسمع الله تعالى. قال: أربعوا، خففوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم، تريدون أن ترفع أصواتكم حتى يسمعها مثلا، ولا غائبا، لا ينظر إليكم ولا يراكم، أو بعيدا غير قريب، لا، إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا. سبحانه وتعالى، ينبغي أن نشير إلى المعاني المهمة التي وردت في كلام الله تعالى. إن شاء الله عندما نذكر نبدأ الكلام فيما هو في منهج الأسماء الذي نسير عليه، إن شاء الله سوف يرى ويسمع الخلق هذه المعاني إن شاء الله تعالى. وفي بيان الفرق بين سمع الخالق وسمع المخلوق، متى تفهم شيئا؟ يقول أبو القاسم الأصبهاني: خلق الإنسان صغيرا لا يسمع، فإن سمع لا يعقل ما يسمع، فإذا عقل ميز بين المسموعات، فأجاب عن الألفاظ بما يستحق، وميز الكلام المستحسن من المستقبح. ثم كان لسمعه مدى، إذا جاوزه لم يسمع، ثم إن كلمه جماعة في وقت واحد عجز عن استماع كلامهم وعن إدراك إجابتهم. وكأنه يقول لك الله تعالى على غير ذلك، على كل هذه المعاني الله سبحانه وتعالى يسمع، يقول: والله عز وجل السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم واجتماعهم مع اختلاف ألسنتهم ولغاتهم، يعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول، ويعلم ما يريد أن يقول لو عجز عن أن يقول، ويعجز القائل عن التعبير عن مراده فيعلم الله تعالى فيعطيه الذي في قلبه. والمخلوق يزول عنه السمع بالموت أو بغير ذلك من الآفات، والله تعالى لم يزل ولا يزال يفني الخلق ويرثهم سبحانه وتعالى. فإذا لم يبق أحد قال: لمن الملك اليوم؟ فلا يكون من يرد أو يسمع فيقول: لله الواحد القهار. وصلنا إلى هذا الكلام الذي أشار إليه هنا، وهو أن الله تعالى سميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم واجتماعهم إلى آخره مما ذكرنا الآن. وهذه نريد أن نشير إليها لأهميتها الليلة، ثم إن شاء الله نتكلم على بقية هذه المعاني. وهذه المسألة قد ذكرت في الجمعة التالية لمجيء العبد الفقير من العمرة، وهو معنى من المعاني المهمة، وهو كانت من ذكريات العمرة والحج، وهي قضية سمع الله تعالى. وكنا نسميه مشهد من مشاهد الحج مشهد سمع الله تعالى، وكان مشهدا مستغربا من ذهب إلى الحج أو العمرة أو رأى هذه الآلاف والملايين التي تقف هنالك، يفهم هذا المعنى الجميل وإن كان غائبا، الناس مشغولة لا تفكر في هذه المعاني، وهو معنى سمع الله تعالى. لا يفكر المرء فيها، وإن كان ينبغي أن يكون في موضع الاعتبار والمشاهدة لكونه يأخذ بقلب المرء إلى الله تعالى ويطلعه على هذه المعاني الضخمة في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. مشهد سمع الله تعالى في الحج، كان المرء ينظر إلى الناس جميعا وهم يرفعون أيديهم إلى الله تعالى بالدعاء، وانظر إلى هذا الحال الحسن، أن هذه الملايين تدعو وتدعو في نفس الوقت وتدعو بألسنة مختلفة، هذا بالعربي وهذا بالأردو وهذا بالإنجليزي وهذا بالتركي وهذا بإفريقي وهذا أسيوي وهذا وهذا وهذا، فيدعون الله تبارك وتعالى في نفس الوقت بمختلف الألسنة وبمختلف الأدعية، يدعون الله تعالى، هذا يدعوه بالصحة وبالمال بالمغفرة بطول العمر بشفاء المريض بتفريج الكروبات بإعطاء كذا بكذا بكذا في الدنيا والآخرة، كل هذه الأسئلة. وانظر إلى هذا الحال، أن الله تعالى يسمع في نفس الوقت كل هذه الأدعية المختلفة بكل هذه الألسنة المختلفة بكل هذه الأصوات المختلفة، الذي يجهر والذي يسر والذي يخافت والذي يقول بقلبه ما يطلب، يسمعه الله تبارك وتعالى جميعها. هذه الأولى. وترى معنى آخر، وهو أن كل أحد يظن أن الله تعالى يسمعه هو فقط، كل داع من هؤلاء يدعو الله تعالى وكأن الله لا يسمع غيره، كأنه يسمع هو سبحانه وتعالى، يقبل عليه هو ويدعوه وحده سبحانه وتعالى، ويرفع إليه يديه ويتضرع إليه بكل هذه الأنواع من أنواع الحوائج والطلبات والأسئلة والذكر والقول والقرآن وكل هذه الأمور، علاوة على أمور الدنيا والكلام والشراء والبيع وغير ذلك، كل ذلك في سمع الله تعالى، لا يغلطه سمع عن سمع، ولا يقول واحد استنى شوية أنا مش سامع، ولا واحد طب استنى ده لما يخلص، ولا استنى ده لما اسمع ده، وطب ارفع انت صوتك عشان الناس دول بيزعقوا، ليس هناك شيء، كل هذه الأصوات سرا وجاهرا ولغة وكلاما وطلبات وحوائج، كل ذلك في سمع الله على نفس المستوى في نفس اللحظة على ذلك الحال الذي يراه الناس، ويعطي هذا ويجيب هذا ويمنع هذا ويرد هذا ويوسع على هذا في نفس الوقت سبحانه وتعالى، وكل يظن كما نذكر أنه إنما هو مختص بربه وحده سبحانه وتعالى يدعوه، وأنه يظن أن هذه الأدعية لله تعالى هو الذي يدعوه وحده، كلا. وانظر إلى هذا المعنى الذي كان يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، بل كل ذلك في نفس اللحظة يسمعه الرب بكل هذه اللغات ويعطي ويجيب في نفس اللحظة، أو أن يؤخر هذا ومعلوم عنده التأخير، أو أن يرفع هذا ومعلوم عنده الرفع، أو يؤخر هذا أو يعطي هذا بدل هذا، أو كل ذلك في نفس اللحظة. وكأن هذا الحال إذا نقلته إلى القيامة رأيت هذا المعنى الغريب، أن الخلق ليس أولئك الواقفين فقط في المسجد الحرام أو في المدينة أو في عرفات، هذه الملايين فقط، بل إنسكم وجنكم وكل شيء يوم القيامة من أول خلق الله تعالى إلى آخرهم، والملائكة واقفون، والله تعالى سامع لهؤلاء جميعا بمختلف لغاتهم. هذا المعنى الذي أشرنا إلى هذه الذكريات فيه كانت قد أطلعتنا على هذا الحال الذي ينبغي أن يكون من مهمات المؤمنين، وهو أن الله تبارك وتعالى قد سمع ذلك كله منك، وأن الله تعالى يسمع منك كل شيء، ويسمع سرك ونجواك، ويسمع منك ما تريد أن تعبر به فلا تستطيع التعبير، ويسمع دعاءك وقولك وقراءتك ومناقشتك، ويعلم كل ذلك منك سبحانه وتعالى. وكان الأثر المطلوب حينئذ أن المؤمن كيف يراقب ربه، إذ قد علمت أن الله تعالى يسمع كل ذلك، وقد علمت أن الله مختص بك في سمعك عندما ترفع يديك، أن الله تعالى يسمعك أنت وحدك، لا تظن أن هذه الحالة كل هؤلاء مسموعون عند الله تعالى كأنه وحدك. وهذا الذي كنا نشير إليه في معنى أن هذا الاسم المعظم من الأسماء التي تبعث على المراقبة، بمعنى أنه يسمعك ما تقول وما يخرج منك وما تسر وما تخفي وما يكون من ظاهر القول فيه له مخلصا له، أو أنت تقول قولا وتخفي غيره، كل ذلك إنما هو معلوم مسموع لله تعالى في كل أحوالك. وهذا الذي يعلم المرء كيف يستحي من ربه، كيف يراقب ربه جل وعلا حتى لا يخرج منه لله تعالى من كلام أو من غيره إلا ويقع الموقع الحسن من سمع الله تعالى. وهذه هي المسألة التي يتربى بها المرء من أعظم مسائل التربية التي أشار إليها العلماء، وهي كيف يضبط المرء لسانه وقوله ولا يقول قولا إلا لله تعالى في ظاهره مخلصا له في باطنه كذلك، ألا يقول قولا إلا ويرجو أن يقع عند الله تعالى في سمع الله تعالى، لا تسمع ربك سبحانه وتعالى منك إلا ما يكون عند الله تبارك وتعالى مذكورا لك، يعني مدخرا لك عند الله جل وعلا، على معنى الحسن، على معنى الجمال، على معنى الإجلال لله تعالى، على معنى الاستحياء من الله تعالى، على معنى إصابة الحق والقول به عند الله تعالى، على معنى أن ترى ذلك كما قال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكما قال أحصاه الله ونسوه، كل ذلك مسموع له. المرء عندما يعلم بهذه الحالة أن الله سامع له، تراه ماذا ينطق؟ هل يتكلم بهذه الطريقة التي نسمعها، أو أنه يبدأ في المعنى التالي لهذا الحال، وهو مجاهدة نفسه على ألا يقول إلا خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان يؤمن بالله إذن واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جاء الدور الثاني بعد أن علمت أن كلامك في سمع الله تعالى، وأنه ما ينبغي لك أبدا أن تتكلم إلا أن يكون الكلام المسموع لله تعالى كلاما تجده في ميزانك، تجد غبطته عند الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون. انتقلنا كما نقول إلى المعنى الثاني وهو المراقبة، كيف يأخذ المرء من لسانه وكيف يخزن من لسانه، لأنه كلما كثر كلامه لا شك أكثر خطأه، وأنه كلما كثر كلامه كثر سقطه، وكلما كثر كلامه في غير ما يؤجر عليه إنما يوشك أن يقع فيما يحاسب ويجاز عليه. وجدت نفسك حينئذ لا تتكلم إلا بأن يكون كلامك المسموع عند الله تبارك وتعالى في صحيفتك البيضاء عند الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فكان هذا معنى من معاني التزكية التي كان يأخذ بها الصحابة أنفسهم رضوان الله تعالى عليهم. كان أبو بكر الصديق كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني المهالك هو أبو بكر رضي الله عنه، مع أنه هو الصديق الذي ندعو في صلاتنا كما ذكرنا في الخطبة، ندعو في قولنا صراط الذين أنعمت عليهم، هو أولهم رضي الله عنه كما قال تعالى أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، هو أولهم بعد الأنبياء رضي الله عنه، يقول هذا الذي للسانه هذا الذي أوردني المهالك. وكانت آفات اللسان كما تعلمون سببا من الأسباب المشؤومة على المرء من هذه الوجهة، من وجهة أنه يسمع ربه سبحانه وتعالى ما لا يليق بالله جل وعلا أن يسمعه من عبده. انظر إليك وأنت تكلم أباك أو أحد إخوانك بهذه الألفاظ التي لا تليق، وانظر إليه كيف يكون فعله وحاله معك، وكيف يكون رد فعله على مثل هذه الأقوال المسيئة السيئة التي تخرج، خاصة حتى لو كانت أقوالا حسنة. من أمامك لا يدري في غالب الحال هل أنت قد أخرجتها على الإخلاص وتريد بها وجه الله أو لا، في مسموع الله تعالى معلومة عند الله تعالى. وكثير منا يتكلم الكلام يظن أنه يريد به وجه الله وهو يعلم من نفسه حقيقة ما يريد وما يخفيه من نوايا لهذه الكلمات التي يظن أن ظاهرها يمكن أن ينطلي على الناس، لا ينطلي على الله تعالى. لذلك كان التذكير بهذا المعنى بعد السمع، وهو المجاهدة. من أصعب المجاهدات على النفس هي مجاهدة اللسان، من أصعب المجاهدات. كل الأعضاء تكفر اللسان، تصبح تكفر اللسان، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، وإذا استقام لسان المرء استقام قلبه كما روي في هذا الأثر، لا يستقيم قلب امرئ حتى يستقيم لسانه. وهذه إذن ما تدعونا كما ذكرنا كما أشرنا الآن إلى كيفية المجاهدة على هذا الحال. المجاهدة لهذا المعنى تأخذ وجهتين، الوجهة الأولى وهي أن يكون كلام المرء إنما يتكلم بما يحب أن يضعه في صحيفته، يعني أن يتكلم بالقرآن والكلام النافع والكلام المستحب وغير ذلك، هذه الأولى. والثانية أن يجاهد نفسه على ألا يتكلم بغير ذلك، يعني لا يمكن للمرء أن يصمت فقط، وإن صمت فقط فإن فكره في غالب الحال لا يكون كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صمته فكرة، يعني دعاء المخبتين الأولياء أن يكون صمتهم فكرة ونطقهم ذكرة. لذلك لا يستقيم اللسان بالصمت فقط، وإنما أن يكون الصمت مع الفكر الحسن في الله تعالى، في أسمائه وصفاته، في معاشك ومعادك، فيما تصلح به نفسك وتصلح به أحوالك، وفيما يقربك إلى الله وتدعو به إلى الله تعالى. هذه مسألة مهمة، وإنما الصمت لا يكون كذلك فقط مستحبا إلى الله تعالى إلا أن يلازمه الفكر. والأمر الثاني أن تصمت فتعوض هذا الصمت بالذكر. هذه الحالة إذن يمكن أن تجاهد نفسك عليها، وذلك ما يسميه العلماء حظ المرء من اسمه السميع سبحانه وتعالى، ألا يقع في سمع الله تعالى إلا ما يكون منك محبوبا أن يسمعه الله جل وعلا. والأمر الثاني من حظ المرء في هذا الاسم المشرف كذلك حظه هو من السمع، يعني ألا يسمع هو كذلك إذا كان قد أعطاك السمع جل وعلا، السمع والبصر والفؤاد كما قال، كل أولئك كان عنه مسؤولا، ومسؤول عن السمع وعن البصر وعن الفؤاد. فحظك الثاني ألا تسمع إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ما يجي بقى يقعد ويسمع كلام وحش، لا ما يسمعش، يقول لك لا يا عم جزاكم الله خير ويقوم، مش عشان قاعد مكسوف من اللي بيتكلموا مثلا، ولا اللي بيغتابوا، ولا اللي بيهزروا، ولا اللي بيضيعوا وقتهم، ولا لو قام حينكروا عليه، ولا حينظروا له كذا، ولا لا إنما أنت مهتم بإصلاح نفسك وإصلاح أحوالك وما يصدر منك إلى الله، أن يكون في سمع الله تعالى شيئا يقبله الرب جل وعلا، أو على أقل تقدير ألا يؤاخذك عليه سبحانه وتعالى. في نفس الوقت ألا يكون سمعك كذلك محل سماع الخنا وسماع المخالفة وسماع ما تضيع به قلبك ويشرد به ذهنك وتتفرق به عن الله تعالى، يعني تبعد به عن الذكر وتبعد به عن الفكر، ويكون مشغلة للقلب مضيعة للوقت. لا، وإنما كيف تجاهد نفسك على تحقيق هذا الحظ الثاني. إذا تحققت هذه الأمور في المرء يوشك أن يسير في سكة الأولياء. نذكر هذه الأخيرة، وهي أن الله تعالى هو السميع كما ذكرنا، بمعنى أن الله جل وعلا يجيب الدعاء، وهي مسألة متعلقة بما نحن فيه الآن، أن يرتفع منك إلى الله تعالى الدعاء، أن الله تعالى يحب سماع الدعاء من عبده، مما يحب المولى سبحانه وتعالى سماعه هو الدعاء مع التضرع. لذلك كما يقول دعا الأنبياء والصالحون ربهم سبحانه وتعالى ودعوه باسمه السميع ليستجيب له. عندما يقول المرء كيف يدعو المرء ربه سبحانه وتعالى باسمه ليكون سببا للإجابة، قال ادعوه باسمه السميع، فاسمه السميع سبب لاستجابة الدعاء، كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي ادعوه بهذه الأسماء المناسبة لما تريدون من الدعاء. إن كنت تريد التوبة والمغفرة تب علي إنك أنت التواب الرحيم، غير ذلك تأخذ من الأسماء الحسنى ما يناسب دعاءك ليكون توسلا إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى لاستجابة هذا الدعاء. ومن ذلك دعاء الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وذلك دعاء إبراهيم وإسماعيل كما هو معلوم، وهما يرفعان قواعد البيت الحرام. وكذلك امرأة عمران عندما نذرت ما في بطنها خالصة لله تعالى لعبادته وخدمة بيته، قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يسمع الدعاء ويعلم ما وراءه من إخلاص الحال لله تعالى وإرادة وجه الله تعالى بهذا الدعاء مما يتوسل به إلى الله تعالى. يعني عندما تقول رب انت عليم بحالي وعارف مقصدي في أن يكون هذا الحال لك، هي تقول محررا، يعني تريد أن يرزقها الله تعالى ولدا تستخلصه لعبادة الله تعالى وأن يقوم بخدمة بيت المقدس، وهي تقول له فأجب لأنك سميع، يعني المجيب، وأنك عليم بأنني أريد وجهك بهذا الحال لهذا الابن أن يعبدك وأن يقوم بخدمتك، فتتوسل إلى الله تعالى بذلك الاسم المكرم حتى يجيب. فأجاب سبحانه وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن. مريم يعني عندما استجاب لها سبحانه وتعالى وأنبتها نباتا حسنا. ودعا زكريا ربه كذلك